هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنة إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف فصل يجب بالسنة صاع هذا قال يجب بالسنة لأن هذه أن قضية زكاة الفطر ليس فيها نص صريح من الكتاب والنص الصريح فيها إنما هو من السنة حديث ابن عمر الذي رأينا حديث ابن عمر عند الشيخين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمرين وصاعا من الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين نعم يجب بالسنة صاع أو جزءه معناها إذا كان الإنسان لا يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله لا يملك صاعا كاملا يخرج ما يملك جزء يخرج الجزء الذي يملك إذا كان الفاضل عن عياله مثلا نصف صاع أو ربع صاع يخرج الفاضل عن عياله نعم الفاضل عن قوت عياله في يوم وليلة العيد نعم صاع الصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبضتين ولا مبسوطتين والصاع المقصود صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق بالإجماع واختلفوا في تقديره بالأرطال عند مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه خمسة أرطال وثلث رطل بالعراق وعند العراقيين وأبي حنيفة أنه ثمانية أرطال بالعراق والرطل العراقي 130 درهما نعم التقدير بالجرام بالنسبة لي الصاع من الأرز 2 كيلوغرام و 225 غرام من الأرز والوزن النوعي يختلف من مادة إلى مادة المواد وزنها يختلف هذا بالأرز نعم صاع أو جزءه عنه عنه يعني يعني يعني عن عن عن عن المخرج نعم فضل عن قوته وقوت عياله فضل عن قوته وقوت إياه، معناها هذا الصاع أو هذا الجزء الذي سيخرجه الشرط في وجوب إخراجه أن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد. نعم. نعم. وإن بتسلف. وإن بتسلف. ولو كان يستطيع مثلا، إذا كان يستطيع أن يتسلفه فإنه يخرجه، إذا كان يستطيع أن يتسلفه ويرجو القضاء فإنه يتسلفه ويخرجه. نعم. وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف؟ وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف؟ أولا لا خلاف أن الصاع هو الواجب في زكاة الفطر، وواجب على بالنسبة لي، لكن المواد التي يخرج منها، قال جماعة من العلماء إنه إذا أخرج من البر يكفي فيه نصف صاع. الصحيح هو من الجمهور أنه لا بد من صاع في كل مادة ستخرجها. ثانيا من تلزمه نفقته على الصحيح، سواء كان عبدا مكاتبا أو غير مكاتب، أو زوجة أو ولدا أو والدا، ولكن ذهب الطائفة من العلماء إلى أن العبد يخرج من ماله إذا كان له مال، وأما إذا كان كافرا أو كان من عبيد التجارة فالجمهور أن الكافر لا يخرج عنه، وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يخرج عنه، وإذا كان من عبيد التجارة فالجمهور على أنه لا يخرج عنه، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تخرج عنه. والمكاتب كذلك اختلفوا فيه، بعضهم قال يخرجها لا يخرجها عنه سيده، وبعضهم أوجبها على السيد. وبالنسبة للزوجة كذلك، الصحيح أنها ولو كانت غنية يخرجها الزوج عنها، وعند جماعة من العلماء أنها إذا كانت غنية تخرجها عن نفسها. نعم. وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف؟ وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ فيها ثلاثة أقوال. جماعة من العلماء قالت الوجوب يبدأ من غروب الشمس، إذن من أول جزء من ليلة شوال، من غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال الجماعة الوجوب يبدأ من يوم من الفجر يوم من أول يوم من شوال اللي هو يوم الفطر. وقال الجماعة الوجوب يبدأ من طلوع الشمس إلى ما قبل صلاة. نعم. لا، هو الوجوب عند الجمهور يستمر. الذي قال بأن الوجوب أن من أخرجها من أخرها عن وقت الصلاة أنها تصبح صدقة وفاتته زكاة الفطر، هذا قال به داود الظاهر، لكن الجمهور على أنه إذا لم يخرجها قبل الصلاة يخرجها بعدها، لكن الأفضل هو إخراجها قبل الصلاة لا شك في ذلك. لكن هذا يترتب عليه أحكام. الصحيح هو أنها يبدأ إخراجها، أن الوجوب يبدأ من ليلة أول ليلة من ليالي من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، معناها من من من من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. والقضية تطرأ لماذا؟ لأن لحديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهذا يدل على أنها ينبغي أن تكون يبدأ الوجوب من نهاية رمضان. فلو مثلا على المذهب الذي يذهب إلى أنها تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، معناه أن من ولد بعد الغروب ومن أسلم بعد الغروب ومن بلغ بعد الغروب لا تجب عليه، لا تجب عليه. لكن إذا قلنا بأنها إنما تجب بطلوع الفجر، من أسلم بعد البلوغ بعد الغروب ومن بلغ بعد الغروب. ليش بلغ؟ يا الصغير والكبير. من ما هو بلغ صحيح؟ من أسلم بعد الغروب ومن ولد بعد الغروب ومن ملك بعد الغروب ومن تزوج بعد الغروب، ففي هذه الحالات كلها لا تجب عليه زكاة الزوجة ولا العبد ولا المولود الذي ولد له بعد الغروب، ولا تجب على المسلم الذي أسلم أيضا بعد الغروب. إذا قلنا بأن وقت الوجوب هو من غروب الشمس، أما إذا قلنا إن وقت الوجوب هو من طلوع الفجر، فكل هؤلاء تلزمهم إذا أسلم من أسلم بعد الغروب وتزوج من تزوج أو اشترى عبدا أو ولد له غلاما. وإذا قلنا أيضا إنها إنما تجب عند طلوع الشمس، هذا القول ضعيف، فمعناه أن من ولد له بعد طلوع الفجر، من ولد له طبعا ما قلنا بطلوع الفجر، إذا قلنا بوجوبها بطلوع الفجر، من ولد له بعد طلوع الفجر أو تزوج أو اشترى عبدا أو أسلم لا تجب عليه على هذا القول. نعم، ولكن تجب عليه على القول بطلوع الشمس. نعم، الراجح شيخنا الراجح قلنا إن الراجح هنا بالنسبة للمذهب طلوع الفجر، أنها تجب بطلوع الفجر. وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف من أغلب القوت من معشرين أو آقطين غير علس؟ من أغلب القوت هي يخرجها من أغلب القوت أهل البلد، من أغلب قوت أهل البلد، معناها إذا كان الأغلب المختات هو الأرز يخرجها من الأرز، وإذا كان الأغلب المختات هو الذرة يخرجها من الذرة، من أغلب قوت أهل البلد. من معشر معناها من الحبوب والثمار، من معشر. دقيق، الدقيق يجوز لأنه عبارة عن حبوب، يعني نفس الوزن صح. نعم، نفس الكيل. نعم، من معشرين قصدوا شيخنا بالمعشر هنا الثمار والحبوب. الثمار والحبوب. نعم. أو أقيطين. أو أقيطين. الأقيط ليس معشرا، ليس مزكا. معشر اللي هو المزكى، معناها من مزكا. نعم. معشر معناها مزكا. معناها يخرجها من أغلب القوت من معشر مما يزكى، وكذلك من الأقط، والأقط لا يزكى، الأقط اللي هو عبارة عن اللبن اللي تجمد، اللبن اللي حفر له حتى تجمد واستعمل بعد ذلك، هذا أقط المجفف. المجفف نعم، اللبن المجفف. غير علسين. غير علسين نعم، العلس لا تخرج منه. نعم، لا تخرج منه أو لا يوجد في الإخراج. لا يجزئ بالخارج، هذا مقتضاه واحد، لا تخرج منه معناها لا يجزئ بالخارج. غير على سيد إلا أن يقتات غيره، إلا أن يقتات غيره، إلا أن يقتات غيره، غير إلا أن يقتات غيره معناها إلا أن يقتات غيره. بعد ما قال بعدها وعن كل مسلم يمونه، عن كل مسلم نعم، إلا أن يقتات غيره، غيره معناها إذا قتيت غير المعشر كان هو جل قوت أهل البلد يخرج منه، إذا قتيت غير المعشر وكان هو قوت جل أهل البلد، كان هو جل قوت أهل البلد يخرج منه حينئذ. هذا ذكرني بالبارح بقوله كغارم وغارم يستغني بها، غارم يستغني بها، هذه التي يتبادر إلى الذهن أنها لا تعطى له إذا كان سيستغني بها، إذا كان سيبلغ الغنى بها، لكن هو المقصود أنه إذا كان بها ما هي همقع، كغارم يستغني فقط، كغارم يستغني بها ليست موجود، كغارم يستغني المراد كغارم يستغني عنها بعد دفعها له، لأنه هو كان مدينة فدفعت له على وجه أنه مدين، فاستغنى بعد دفعها له، استغنى، ففي هذه الحالة هل تؤخذ منه أو لا؟ نعم. في غازم وفي غارم يستغني. وفي غارم تربض. نعم. إذن كذلك إذا كان غير المعشر يقتات وهو جل قوت أهل البلد تخرج منه. نعم. وعن كل مسلم يمونه بقرابة زوجيته، وعن كل مسلم يمونه معناها يخرجها عن كل من ينفق عليه، يمونه معناها ينفق عليه، كل من ينفق عليه يلزمه أن يخرجها عنه، مثلا كالأولاد والزوجات والعبيد والآباء الفقراء. نعم. ولا العامل العبيد، العامل الخادم، الخادم الذي ليس عبدا، لا الأجير الأجير لا تجب عنه. هو يقول عن كل مسلم يمونه نعم ينفقه، لكن هذا النفقة واجبة، الأجير الواجبة، واجبة النفقة الواجبة. نعم. عن كل مسلم يمونه. إذن هذا الأجير لا تجب، لا تجب عليك، يجوز لا أخرج عنه، طبعا هي يجوز لك أن تتطوع فتخرجها عنه. نعم. لكن لا يجب عليك. نعم. وعن كل مسلم يمونه بقرابة زوجية، بقرابة زوجية. نعم. بقرابة بقرابة أو زوجية، ما هي بقرابة؟ بقرابة زوجية وإلا أبي. بقرابة أو زوجية، بقرابة أو زوجية، قرابة زوجية، الزوجة لا يشترط فيها القرابة، بقرابة أو زوجية معناها كل من يمونه بقرابة، بقرابة كالابن وكالوالد كالوالدين وكالإخوة إذا وجبت نفقتهم، على باطل مذهب من يقول بأن الإخوة تجب نفقتهم، أو زوجية، زوجية معناها زوجته هو. نعم. نعم. أو زوجاتي. أو زوجات. زوجة واحدة أو زوجاتي. نعم. بقرابة أو زوجية وإلا أب. وإلا أب، وإن كانت الزوجية لأب معناها زوجة الأب، يجب عليك الأب الفقير، يجب عليك أن تخرج عنها أيضا كذلك الفطرة. ويجب عليك أن تنفق عليها. إذا تنفق على الأب، تنفق على الأب إذا توفي الأب. توفي الأب، لا علاقة بينك أنت وها، وهي انقطعت العلاقة بينها وبين الأب حينئذ. هي ينفق عليها من أجل الأب. فتنفق على الأب فقط، تنفق على الأب، لكن الأب تجي يجب عليه إخراج فطرتها هي، فأنت تخرجها لأنها تجب على الأب. وإن لأب وخادمها أو رقيق. وخادمها. نعم. وخادمها كذلك، خادمها التي تملكها تخرجها عنها. فمثلا عندك أب فقير، فتخرج عنه هو، عن زوجته وعن خادمها التي تخدمهما، خادم الزوجة التي تملكها. نعم. نعم. أو رقين. أو رقين. نعم. كذلك تجب عليك، يجب عليك إخراجها عن الرق، عن العبيد، عما تملكه من العبيد. نعم. أو مكاتب. أو مكاتب، وكذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم، فأنت يجب عليك أن تخرجها عنه. نعم. وآبقا روجيا. وآبقا روجيا، كذلك الآبق أي الشارد من العبيد، إذا رجي رجوعه تخرجها عنه، وإذا لم يرجع رجوعه لا تخرجها عنه. نعم. ومبيعا بمعاوضتين أو خيارين ومقدمة. ومبيعا بمعاوضة أو خيار، بمعاوضة ولا بمواضعة؟ لا بمواضعة. نعم بمواضعة. بمواضعة. نعم. المبيع معناها إذا بعت عبدا على المواضعة، مثلا وضعته عند أنت المشتري، أنت والمشتري اتفقتما على وضعه عند شخص معين، مثلا أما بعتها لكن اتفقتما على وضعها عندها حتى تستبرع، مثلا وضعها عند سيد من الناس حتى تستبرع، وضع عند فاطمة مثلا، وضع عائشة حتى تستبرع. نعم. عند امرأة معينة حتى تستبرع. نعم. هنا تلزمك إخراج النفقة عنها ما دامت في مدة الاستبراع. البائع. نعم. ومبيعا بمواضعة أو خيارين. أو خيار، كذلك المبيع بالخيار يلزم البائع كذلك إخراجه. العبد الذي يبيع بالخيار ما دام في فترة الخيار يجب على البائع إخراجه زكاة الفطرة، إخراجه زكاة الفطرة عنه. نعم. ومخدما. ومخدما كذلك، المخدم يجب إخراج الزكاة عنه. المخدم هذا اللي أعطيته لشخص معين ليخدمه، هو عبد لك أنت لكن أخدمته غيرك، يجب على المخدم، على المخدم، على المخدم، هو مالك واحد، الآخر فقط يستخدمه، على المخدم اللي هو المالك. المالك. نعم. نعم. ومخدما إلا لحرية، فعلى مخدمه. إلا لحرية، إلا إذا كان، إذا كانت أخدمته إياه وإلى لفترة، مثلا إذا قلت مثلا لسيد من الناس أخدمتك هذا العبد 10 سنين فإذا انتهت فهو حر، هذا يكون على مخدمه، معناها يكون على زيد الذي يستخدمه، تكون فطرته على من يستخدمه. نعم. إلى لحرية فعلى مخدمه. والمشترك والمبعض. والمشترك. مشترك يتحرى. يتحرى. والمشترك والمبعض بقدر الملك. والمشترك والمبعض بقدر الملك. المشترك إذا اشتركت أنت وزيدا من الناس، اشتركت أنت وزيد من الناس، اشتركتما عبدا، فلك نصفه وله نصفه، تخرج نصف صاع ويخرج هو نصف صاع. والمبعض بقدر الملك. والمبعض، المبعض هذا الذي بعضه حر وبعضه رقا. المشترك هذا هذا المشترك بين عدة أسياد، كل يخرج بحسب نسبتهما. هذا عمر وزيد يشتركان في عبده، لعمر الربع ولزيد ثلاثة أرباع، يخرج زيد ثلاثة أرباع من الصاع عنهم، ويخرج عمر ربعا ربع صاع عن هذا المشترك. وأما المبعض فتملكه أنت من عيسى النصف والنصف حرة، فتخرج نصف صاع. نعم. ويخرج هو نصف صاع عن نفسه. نعم. شيخنا لي بقدر الملكي تعود على المشترك وعلى المبعض. يعني كمثل المحصص. هي هكذا. أنت هناك عبد مشترك بين اثنين مثلا. نعم. وبين ثلاثة وأربعة. أو بين ثلاثة وأربعة. نعم. لكن مثال فقط. أي نعم. فإذا اشتركهم أربعة أشخاص. نعم. كل واحد منهم يملك ربعه. كل واحد عليه أن يخرج ربع صاع فقط. نعم. المبعض هذا الذي بعضه حر وبعضه رق. نعم. هذا المبعض يختلف عن المشترك. المشترك نعم. مشترك رق كله لكنه يملكه عدة أسياد. نعم. بالنسبة للمبعض بعضه حر وبعضه رق. الجزء الرقيق منه إذا ملكته تخرج بمقابلهم، كنت هو مثلا نصفه حر ونصفه رق، أنت تملك نصفه فتخرج نصف صاع، ويخرج هو عن نفسه نصف صاع. نعم. آه. نعم. ولا شيء على العبد. ولا شيء على العبد. أما بالنسبة لي ولا شيء ولا شيء ولا شيء على العبد والمشترى فاسد على مشتريه. نعم. ولا شيء على العبد. نعم. لا ولا أقول الفقرة اللي قبل ذلك. نعم. إلا لحرية فعلى مخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك. ولا شيء على العبد والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد. والمبعض إذن هو هنا يريد أن يقول إذن القول الثاني، يعني إذا معنى أنه ذهب إلى المذهب الثاني، مذهب إلى مذهب أنا قلت لك هذا الذي تكلمت أنا عنه مذهب بعض العلماء، لكن هو ذهب إلى أن المبعض ليس عليه شيء. المبعض ليس عليه شيء، هو في نفسه وفي نفسه ليس عليه شيء. أنت تخرج الجزء الذي تملكونه ولكن هو لا يخرج شيء. لا يخرج. نعم. نعم. ولا شيء على العبد. والمشترى فاسدا على مشتريه. والمشترى فاسدا على مشتريه. إذا اشترى زيد عبدا وكان الشراء فاسدا، الشراء الفاسد سيورد. هذا زيد هذا ما دام العبد في ذمته يخرج زكاته. مثلا حان زكاة الفطر وهو تحت يده يخرج زكاته. نعم. نعم. والمشترى فاسد على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة. وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، معناها يندب إخراجها قبل الصلاة لحديث ابن عمر الذي رأيناه حديث ابن عباس. نعم. يعني هو في المذهب مندوب فقط. نعم مندوب فقط. وندب إخراجها بعد الفجر. نعم. قبل الصلاة. قبل الصلاة مندوب عند الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور هو الندب، ندبية إخراجها قبل الصلاة. نعم. أما الآن لما يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يعني هذا مذهب داود الظاهري. هذا حديث شيخ. نعم لا. أداها بعد الصلاة فهي زكاة. لكن لكن لكن أقول لك هذا المعنى من أخذ به؟ أخذ به داود الظاهري، حديث ابن عباس مع حديث ابن عباس عند ابن داود. نعم. صححه ابن حبان. نعم. لكن الجمهور كيف؟ ماذا قالوا عن الحديث؟ الحديث أولا هم حديث ابن عمر. حديث ابن عمر عند الشيخان أقوى منه، وفيه وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، قبل الصلاة أمر أن تؤدى قبل الصلاة. ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن أداءها قبل الصلاة هو ليتمكن فقط الفقراء من التصرف فيها في وقت مبكر، وأنها ما دامت المراد منها هو إغناء الفقير في ذلك اليوم، فإغناؤه في ذلك اليوم يكون قبل الصلاة وبعدها، إغناؤه في ذلك اليوم يكون قبل الصلاة وبعدها. نعم. هو الحديث شيخنا صريح يعني. أمر وأمر أن تؤدى، لكن الأمر قد يكون قد يحمل على الندب، الأمر قد يحمل على الندب إذا دلت قرائن على ذلك. إذا هو في حديث ابن عدي وإن كان ضعيفا، أغنوهم قال أغنوهم عن التطواف في هذا اليوم، هذا الحديث وإن كان ضعيفا يستأنس به في أن المقصود هو إغناء الفقراء في هذا اليوم. وثم إن إسقاط الوجوب بعد الصلاة يؤدي إلى عجز، لأنه قبل الصلاة الوقت قصير، ما بين الصلاة وطلوع الفجر هذا وقت قصير. فإذا كان الوجوب لا يتعداه هذا ربما يؤدي إلى أن لا يدفع جميع المسلمين الزكاة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن لا يجد الفقراء أيضا ما يغنيهم، لا يجد جميع الفقراء ما يغنيهم في ذلك اليوم. هو شيخنا من قصر الوجوب على إلى ما قبل الصلاة داود ظاهري قصر عليه. نعم، هو هذا هو ظاهر الحديث، حديث ابن عباس ظاهره عن الوجوب قبل الصلاة فقط. قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني كأنها يعني انتهى الوجوب. نعم. يعني يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحض، الناس على التأجيل بإخراج الزكاة. هو التعجيل، بها لا خلاف فيه، هذا متفق فيه الجمهور وغير الجمهور. لكن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا التعجيل الأمر به ليس أمرا جازما، وإنما هو للاستحباب فقط، نعم. هما أيضا تمسكوا في ذلك أيضا بالعمل، مثلا العمل، أيضا مثلا العمل اللي منقول، أن مثلا في إخراجها بعد الصلاة في مناسبات كثيرة يدل على أن الإخراج قبل الزكاة قبل الصلاة مندوب فقط، لأنه لو كان واجبا ما خالفه كثير من الصحابة و لأيما اللي نعم. والمشترى فاسد على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الأحسن. ومن قوته الأحسن. نعم. يندب إخراجها قبل الصلاة، ويندب إخراجها من قوته الأحسن، معنى أن يخرجها من أحسن القوت. رجعها من أحسن القوت. وهو يجوز أيضا يتكلم عليه، يندب إخراجها إذن من أحسن قوته، ويندب إخراجها قبل الصلاة. نعم. شيخنا الحين إذا مثلا في أنواع في الأرز مثلا في نوع رخيص ونوع متوسط فيندوي إخراجها من الأحسن يعني من الأغلى نعم ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغالثة وتندب غربلة القمح أنا إذا أردت أن ترجعها من القمح أن تغربله بحيث يذهب ما فيه من الزوائد وإلا الغالثة معناها هذا الذي يكثر فيه غيره يكثر فيه الأشياء الزائدة هذا تجب غربلته نعم وغربلة القمح إلا الغالثة إلا الغالثة فتجب غربلته الغالثة تجب الغالثة هو المختلط بغالي من الأشياء أهي نعم الغالثة هذا اللي فيه الطين وفيه العيدان يعني في كثير من من الأشياء التي تكون مع الزرع عند الحصاد ممكن يكون نصف الصاع أو ثلث الصاع يعني. تماما فتجب غربلته ودفعها لزوال فقرين ويندب أيضا أنه إذا زال فقره في يوم العيد أن يدفعها أن يؤديها لأن كان فقيرا أول النهار لكن زال فقره في وسط النهار فيندب له أن يؤديها كان لا يملك شيئا فأعطيت له زكاة نعم تماما يعني يؤديها منه ودفعها لزوال فقرين ورق يومه ورق كذلك زوال رق إذا وثق في ذلك اليوم يجب عليه يندب له كذلك أن يخرجها نعم يومه يومه يوم العيد وللإمام معناها زوال الفقر يوم العيد والله زوال الرق يوم العيد حتى الفقر تندب له دفعه لزوال بالنسبة للفقير إذا كان فقيرا أول النهار نعم هذا اللي قلنا تندب فقط تندب وللإمام العدلي وعدم زيادة وللإمام العدلي تندب دفعها للإمام العادل الإمام العادل يندب أن تدفع له ويفرقها هو نعم هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفع له كانت تدفع له زكاة الفطر في حديث أبي هريرة عند الشيخين في قصة الشيطان الذي كان يأخذ منها نعم شيخنا الحين الجمعيات المرخص لها يعني من طرف لا تقوم مقام يعني تلوب عن الإمام لتدفع لها يعني مثلا أي يجوز أن تدفع لها نعم وعدم زيادة قال بأنها لأن الصاع لا يزهد أن مثلا أنك لا تخرج أكثر من الصاع ولكن هذا المذهب ما هو قوي لأن الصحيح في العبادات التي من باب العبادات المالية صحيح في العبادات المالية أنه تجوز زيادة فيها فالمحمود العبادات المالية زكاة المال وزكاة الفطرة كل العبادات المالية تجوز فيها زيادة بالمحمود وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه وإخراج المسافر المسافر الذي سافر عن أهله يجب عليه أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر ويجوز أن ينوب أهله ويخرجون عنه يعني هذا قصد المسافر فقط أما من أقام ببلد ما لكن من باب أولى هذا لا يعد مسافر لكن باب أولى لا يخرجها عن نفسه لأن بعضهم يقيم في بلد ما ويقول مثلا لي يجوز أن تنوب يعني يجوز أن تنوب غيرك ويخرجها عنك وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد. وذو صاع لمساكين يجوز أن تفرق الصاع الواحدة بين عدة مساكين، ويجوز أن تدفع عدة آصع لمسكين واحد. نعم. وآصع لواحد ومن قوته الأدوان. ويجوز أن يخرجها من قوته، إذا كان أدوانا من قوته البلد، مثلا هو في ذاته هذا المخرج، هو في ذاته قوته الذي يقتات عليه أقل شأنا من قوت أهل البلد، فيجوز له أن يخرجها منه حينئذ. من قوته الأدواني إلا لشح، إلا إذا كان إنما حمله على أن يقتات قوتا أدوانا من قوت أهل البلد هو الشح والبخل، إذا كان الحامل على ذلك هو البخل فلا يجوز له أن يخرجها منه، من قوته هو، إنما يخرجها من قوت أهل البلد. هو يقدر أن يكون قوته أحسن، أن يكون قوته أحسن، لكنه شح، لكنه شح، شح وبخل. فإذا كان إنما حمله على أن يقتات قوتا أدون من قوته البلد هو الشح فلا يجوز له أن يخرج من قوته، بل لا بد أن يخرج من قوته البلد. وإخراجه قبله بكل يومين، وهل مطلقا أو للمفرقين تأويلان؟ نعم. وإخراجه، إخراج الصاع قبله، أي قبل يوم العيد، قبله اللي هو قبل يوم العيد، قبل فجر يوم العيد، بكل يومين، معناه كل يومين كاف تدخل اليوم الثالث. نعم. بكل يومين، وفيه مذاهب عند أبي حنيفة أنها يجوز أن تخرج من بداية السنة بسنة قبل الفطر. عند الشافعي أنها يجوز أن تخرج ابتداء من نصف الشهر، شهر رمضان. وعند جماعة العلماء أيضا أنها يجوز أن تخرج ابتداء من شهر رمضان. وعند أحمد ومالك أنها يجوز أن تخرج قبل رمضان وقبل الفطر بيومين أو ثلاثة. نعم، هذا هو مذهب مالك. نعم. وهذا يدل عليه ما كان يفعله ابن عمر أن يخرجها قبل العيد بيومين أو يومين. بكل يومين، وهل مطلقا أو للمفرق تأويله؟ وهل مطلقا معناه وهل هذا يجوز لكل أحد أو أنه لا يجوز إلا يجوز لك أن تخرجها لتعطيها لمفرق، والمطلقة معناها تخرجها وتعطيها لأصحابها، أم أنك يجوز لك أن تخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة لتعطيها لمفرق، لتعطيها لشخص يتولى التفريق. معناها إذا كنت ستعطيها لمفرق فيجوز لك أن تخرجها في هذا القول قبل العيد بيومين، أو ثلاث، وإذا كنت ستعطيها لمستحقها لا تخرجها قبل العيد على هذا القول. القول الثاني أنه مطلقا، أنك يجوز لك ذلك مطلقا، سواء أخرجتها وأعطيتها لمستحقها أو أخرجتها وأعطيتها لمفرق وسيط مفرق. يعني مثل جمعية الآن يجمعون، أيوة، مثل الجمعيات ومثل إمام المسلمين لو كان إماما عادلا. نعم. أو لمفرقين تأويلان، ولا تسقط بمضي زمنها. معناها إذا انتهى مثلا انتهى يوم العيد انقضى فلا تسقط، بس تبقى في ذمتك، تبقى يعني إذا كنت، إذا كانت واجبة، إذا وجبت عليك، ولم تخرجها في يوم العيد فتبقى في ذمتك فيجب عليك إخراجها. نعم. ولا تسقط بمضي زمنها. وبعض العلماء قال إنها تسقط بمضي الزمن. نعم. وإنما تدفع لحر مسلم فقير. مصرفها الحر المسلم الفقير. أكثر العلماء على أن مصرفها مصرف الزكاة. لعموم آيات لعموم الآية في الصدقة عموما. وبعضهم قال إنها تختص بالفقير، نعم المسلم المسكين. وقال أبو حنيفة إن الفقير لا يشترط في الإسلام أنها يجوز أن تدفع للذمي. إنما تدفع لحر مسلم فقير. نعم شيخ، بالنسبة للصدقة على غير المسلم غير الزكاة تجوز؟ تجوز. نعم. باب يثبت رمضان. حديث الشيخين في كل كبد رطبة أجر. يعني يجوز في كل ذي كبد رطبة أجر، إلا أنك إذا علمت أنه سيستعين بها على المعصية لا يجوز لك حينئذ أن تعينه على المعصية. وإذا علمت أنها ربما تقربه من الإسلام يعظم فضلها حينئذ. أي نعم، هذا القصد. إذا واحد جاره يعني غير مسلم فهو نعم يرى حاله ضعيفة فيهديه حتى يعطيه حتى يقربه من الإسلام. نعم. باب يثبت رمضان بكمال شعبان، وهل برؤية عدلين ولو بصحوين بمصر؟ فإن لم يرى بعد 30 صحو كذبا بمصر. نعم بمصر. بمصر. بمصر. نعم. فإن لم يرى بعد 30 صحو. إذا اشترطت الرؤية في مصر بمصر خاصة يشق ذلك على المسلمين. نعم. بمصر. هنا سيتكلم عن رؤية الهلال، عن رمضان، سيتكلم عن الصوم. الصوم الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن هذا في سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون معناها الصائمون، السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فقدروا له، في حديث الشيخين. وفي رواية البخاري رواية مسلم: فأكملوا العدة. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة: فأكملوا العدة 30. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وكذلك حديث ابن عمر عند أبي داود وصح ابن حبان والحاكم قال: ترى الناس الهلال، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. حديث ابن عباس كذلك عند الخمسة وصحها ابن حبان وابن خزيمة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله. قال: نعم. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال، فأذن الناس يا بلال أن يصوموا غدا. وكذلك حديث حفصة عند الخمسة، حديث أم المؤمنين حفصة عند المؤمنين عند عند عند الخمسة، حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عند الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية الدارقطني: لا صيام لمن لم يفرض الصيام من الليل. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل فشرب وأكل فليتم صامه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء. ومن ذلك أيضا حديث سهل بن سعد عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ففي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي رواية أنس عند الشيخين في حديث أنس عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي حديث أيضا عائشة عند مسلم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. ثم دخل يوما آخر فقلت: أهدي لنا حيث، فقال: أرينيه فإني أصبحت صائما. فأكل. كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي صلاة الضحى، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي حديث أبي قتادة عند مسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. وغيرها من الأحاديث. نعم. باب يثبت رمضان بكمال شعبان. باب يثبت رمضان بكمال شعبان. أول شيء سيتكلم عنه الأشياء التي تثبت بها الرؤية. قال: تثبت الرؤية بكمال شعبان، معناها إذا علمنا بداية شعبان على الوجه اليقيني ثم جاءت 30 يوما فقد دخل رمضان. نعم. بكمال شعبان أو برؤية عدلين. أو برؤية عدلين ولو بمصر. ولو بصحوة بمصر. نعم. كذلك مما يثبت به الهلال أن يراه عدلان: من بالمروءة تحلى ملكه، وبالتقى دوما فعدل ذلك. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغلب الصائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فلو رأى الهلال عدلان ولم يره غيرهما، ولو بصحو، لو كانت السماء صاحية، ولو كان هذا بمصر كبير ولم يره إلا عدلان، فإنه يصام بهما. نعم. كيف ولو بصحو؟ لو بصحو الغالب أنه إذا كانت السماء صاحية يراه أكثر من اثنين، يراه أكثر من اثنين، هذا هو الغالب. والغالب أنه إذا كان هذا بمصر كبير ينبغي أن يراه أيضا أكثر من اثنين. نعم. ولد في الواحد؟ لا، الواحد في الرئيس لا يكفي عند مالك، يكفي عند أبي ثور. ويكفي عند ذاك استدل به من قال بالواحد، ولكن الذين لم يقولوا بالواحد قالوا هذا من باب نقل الرؤية، ليس من باب الرؤية. ولكن هو الحديث ظاهر في الرؤية، ظاهر في أن الأعرابية إنما رأى الهلال بنفسه، ظاهر في ذلك. ولهذا مذهب الذين احتجوا بهذا الحديث مذهب قوي. نعم. برؤية عدلين ولو بصحوين بمصر. ولو بصحوين بمصر. ولذلك أحمد عنده أن هلال رمضان يكفي فيه العدل الواحد تمسكا بهذا الحديث، يكفي فيه العدل الواحد. لكن هلال شوال لا يكفي فيه إلا عدلان عنده. نعم. قال ولو بصحوين بمصر. بمصر نعم. فإن لم يرى بعد 30 صحو كذبا. فإن لم يرى الهلال. قال شهد على رؤية هلال رمضان وصام الناس 30 يوما وعندما غربت الشمس كانت السماء عنده في باطن في نهاية اليوم 30 في نهاية يوم اليوم المتم 30 كانت السماء صاحية ونظر الناس ولم يروا الهلال. في هذه الحالة وقالوا للشاهدين كذبتما في شهادتكما وتلع شهادتهما ويصام يوم آخر. يصام يوم آخر ولو كان 31 أيوه كان 31 لأن هذا هو مقتضى التكذيب. أي نعم تكذيبهما مقتضاه أن يزاد في الصام. نعم نعم كذبا فإن لم يرى بعد 30 صحو كذبا يعني كان السماء صحو كان السماء صحو طبعا لا بد لأنه إذا لم يكن السماء صحية يمكن أن يكون موجودا نعم يمكن أن يكون موجودا ولم يرى الناس. نعم كذبا أو مستفيضة وعمى أو مستفيضتين مستفيضتين نعم مستفيضة كذلك يثبت لمستفيضة. نعم. ويثبت كذلك المستفيضة. مستفيضة معناها مجموعة من الناس لا تشترط فيها العدالة لكنها مجموعة كبيرة من الناس. نعم. من أخلاط الناس. النساء والرجال والأطفال العبيد والأحرار. كلهم قالوا رأينا. نعم. نعم. أو مستفيضة وعمة. وعمة زيد شوية كلام. إن نقل بهما عنهما وعن إن نقل بهما عنهما معناها إذا نقل بالعدلين نقل إلى بلد آخر إذا نقل إلى بلد آخر بالعدلين عن العدلين وأحرى إذا كان ذلك عين مستفيضة يعم معناها يجب على أهل البلد الآخر الذي لم يره الهلال أن يصوم هذا معناها يعم. نعم وعما إن نقل بهما عنهما نعم وهذا هنا هذا هنا الكلام عن الرؤية عن رؤية الهلال. بعض العلماء ذهب إلى أن لكل بلد رؤيته إلى أن لكل بلد رؤيته وبعضهم قال رؤية أي بلد من بلدان العالم الإسلامي تعم جميع البلدان الأخرى إذا علموا بها وهذا هو أقوى المذاهب أنه إذا رؤية في أي بلد من العالم الإسلامي وعلمت البلدان الأخرى به في الوقت المناسب أنه يجب عليها أن تصوم هذا هو أقوى المذاهب. نعم نقل بهما عنهما نقل بهما عنهما إذا نقل بهما أي بالعدلين عنهما أي عن العدلين يعم ومن باب أحرى إذا نقل بالعدلين عن المستفيض لا بمنفرد لا بمنفرد معناها لا يكفي عند مالك في نقل الرؤية المنفرد وهنا هذا المذهب هنا تشدد في هذه القضية لأن النقل هو ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الأخبار والأخبار جمهور العلماء وتدل عليه الشواهد العديدة أن الأخبار يكفي في نقلها الواحد ولذلك مثلا رواية الواحد العدل مقبولة في الحديث حديث الأحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها من هذا الأعرابي والصحابة كانوا يقبلونها والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين معناها دليل المخالفة يقتضي أنه إذا جاء عدل بنبأ فلا يحتاج هذا التبين. نعم. فهذا المذهب أقوى منه مذهب الجمهور الذين قالوا بأن النقل لا يحتاج إلى عدلين وإنما يكفي فيه عدل واحد. لا من منفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره. لا بمنفرد، لا يثبت الهلال برؤية منفرد إلا كأهله، لا يثبت النقل بمنفرد، معناها نقل الرؤية لا بد فيه من عدلين عند مالك، فلو نقل الرؤية فرد واحد فهذا لا يصام به إلا لكأهله، إلا إذا نقل لكأهله، نقل لكأهله الرؤية. نعم.